اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، في سوره المطففين طيب، واحنا كنا وصلنا للمنطقه اللي فيها الحلول، منطقة التحليل لو تذكرون، مفروض خلصت عند الآية رقم 17 وبدأ من الآية 18، بدأت منطقة الحلول لغاية الآية 28. طيب، وكنا في المنطقة دي واحتاجنا ان احنا نحرر موضوع البر والأبرار ونتعرف على الأبرار، وسبحان الله من تقدير الملك ان احنا السنة اللي فاتت في رمضان اتكلمنا عن التقوى، النهاردة والسنة دي من تقدير ربنا ان احنا اتكلمنا عن البر، فيرجى ان شاء الله ان يعني النمطين دول لو تحققوا مع بعض ان شاء الله يعين الانسان في سيره الى الله. لا سيما انا يمكن من الحاجات اللي شجعتني جدا على او يعني حركتني لمسألة التقوى العام السابق او الفرد بوظه لساني ماشي، فكانت فكرة حضور التقوى من بدري قوي في الإسلام، يعني حضور التقوى من بدري، حضور مفهوم التقوى من بدري، إن التقوى من المفاهيم اللي ما بتتأخرش، يعني ما مثلا ما نقولش بقى مثلا جاي في المدينة ما نقولش، إن احنا قلنا في التقوى وفي المتقين زي ما في البر وفي الأبرار. طبعا استبان لنا بشكل واضح هنا حضور برضو البر من بدري خالص، بل يعني مش حضور البر، حضور الأبرار من بدري. احنا بنتكلم في قرآن مكي الأبرار حاضرين فيه بشكل واضح، حاضرين في الانفطار، حاضرين في سورة الإنسان وغيرها من السور، فحاضرين يعني حاضرين مبكرا. فيبدو ده من معاني اللي من ايه من بدري لازم تبقى مستصحبة على طول الخط. طيب، فالمهم يعني برضه زي ما قلنا ان نمط الأبرار من الحاجات الواضحة في الوحي ان هو نمط بيعالج يعني معظم الأنماط السيئة واللي فيها مشاكل زي نمط المطففين وغيرها من الأنماط. ولذلك العجيب لو احنا تفكرنا في المصفوفة حتى بتاع الصفات بتاعة الأبرار اللي احنا اتكلمنا عنها يعني النهاردة صباحا وامس تحديدا بتفصيلها، هنجد انها فعلا وكأنها صورة عكسية لمنظومة الايه المطففين. يعني احنا العجيبة يعني كأن دي الحالة العكسية، لكن لو احنا زي ما قلنا حللنا التطفيف او يعني عرفنا علم نفس التطفيف لو صح التعبير او سيكولوجيا التطفيف، ساعتها نقدر لحد كبير نشوف قد ايه فعلا دي صوره معاكسه للابرار، يعني هم صوره معاكسه لتلك الحاله. احنا زي ما قلنا مش المراد ان احنا نتطهر من التطفيف، المراد ان احنا نتحلى بكمال الضد، وكمال الضد ان الانسان يكون من الابرار. وده بالاستقراء كده بنلاحظ الوحي بياكد عليه دايما ان المسلم ما بيطالبش مثلا بان هو يتطهر من حاله وقدر ما بيطالب بانه يتحلى بكمال ضدها. فكمال ضد حالة التطفيف هو حالة البر أو الإنسان يكون من الأبرار، ماشي؟ قلنا الصورة بتقول إن هما إما واحد يكون من المطففين الفجار وإما إنه يكون من المتقين الأبرار، يسلك هذا الفج إما يسلك هذا الفج. طيب، قلنا المنطقة الحلول دي هي عبارة عن مقطعين، في المقطع الأول اللي هو كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ده اللي يعتبر المقطع الأول أو الفقرة الأولى. والفقرة الثانية إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ممكن نعتبر يعني الفقرتين متصلتين مفيش إشكال يعني، بس ده التقسيم ده بس بيساعد على دراسة الفقرات يعني. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. دي لو احنا قلنا الغالب عليها هيبقى حال ولا مقال؟ ده مقال. طيب والمقال ده مقال دنيوي ولا مقال اخروي؟ مقال اخروي. ماشي، يبقى مقال اخروي تحديدا في المنطقه بتاعت احنا قلنا فيه منطقه كتاب وفي منطقه ايه حساب. خلاص، قلنا في منطقه كتاب ومنطقه حساب، فاحنا هنا في المنطقه بتاعت الكتاب. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، ده في مقابل سجين. في مقابل سجين، زي ما قلنا احنا كنا متوقعين ان لما نتكلم عن كتاب الفجار نقول ان كتاب الفجار اللي فيه ايه، اللي فيه اسفلين مثلا، يعني في مقابل عليين. او مثلا هنيجي هنا في الابرار نقول كلمه تانية توازي كلمه ايه سجين، ان ده مسجون وده غير. لكن هو ده بقى القضيه، الانسان لما يفهم بالضبط الاشكال، يفهم مشكله الطائفه وانهم متاحه نتكلم عليهم، هيعرف ليه ديكها كانت سجين ودي كانت ايه عليين. في سجين قلنا ساعتها ليه ليه ليه الانسب سجين؟ ايام انها محبوسه. محبوسه يعني ايه؟ كل الكلام رايح في اتجاه ان هو ما يديهوش ادنى مجال انه يتوهم ان اعماله دي هيفلت منها حاجه. ما تعطوش، لا يعطى ادنى مجال انه يتوهم ان اعماله دي هيفلت منها حاجه، مفيش حاجه من اعماله هتفلت. خلاص، فمعنى الحبس ساعتها كان معنى اليق به. خلاص، وفي نفس الوقت برضه هو فيه اشاره لما سيصيبه، ان قلنا هو الكلام مش عن كتابه بس، يعني ان كان الكلام عن الكتاب بس فيه اشاره لايه؟ للحساب. ففي اشاره لما سيصيبه هو في الدنيا عايش حياته بقى ومبلطج وعمال يطفف، ووصل من التطفيف للفجور، كلا ان كتاب الفجار، ووصل منه كمان للتكذيب بالدين. وكأنه هو ايه منطلق وعايش حياته براحته. فالكلام عن ان كتابه في سجين، ده في اشاره ان هو دفع اي توهم ان ممكن حاجه من اعماله ايه تفلت او تروح او تغيب، ان اعماله مرصوده ومحصوره عليه، مفيش حاجه هتضيع منها ابدا. والنقطه الثانيه ان هو نفسه قلنا ده ان فيه كانه تبشير ليه بما سيحصل له، ان هو بقى عايش حياته عمال يبلطج ومش عارف ايه، وقلنا ان هو انتقل من التطفيف الى الفجور، عشان كده توصف بالفجار، وانتقل الى التكذيب، وان هو معتد اثيم، وان هذا المعتد الاثيم ما عندوش حدود. يعني قلنا حتى في الاعتداء هو ما بيراعيش الحدود، مفيش حاجه اسمها حدود، وبيباليش بالاثم، لا يبالي بالاثم اصلا. فده واحد بهذا الانطلاق في الايه؟ الانطلاق في التطفيف، فهو محتاج صوره يذكر فيها بانك هيحصل ايه؟ سيحبس ويحصل. طيب لما نيجي نبص للبر هنلاقي صوره عكسيه. صوره عكسيه بمعنى ايه في البر؟ البر النقطه الاساسيه اللي هو بيعاني منها في الدنيا نظره المطففين واللي زيهم ليه. احنا قلنا المشهد ده لما قلنا احنا ننظر، لو نظرنا احنا قلنا عندنا قراءتين لسورة المطففين، من قراءه اصلاحيه ومن قراءه صلاحيه، وان هنا احنا القراءه الاصلاحيه في الاول، يمكن التفصيل ده كله في القراءه الصلاحيه. ففي القراءه الاصلاحيه تراها من زاويه ان انت واحد من مش هنقول الابرار، واحد من الناس اللي بيتعرضوا لايذاء المطففين، فساعتها تلاقي الصوره قلنا عليها قراءه الايه التلطيف، قراءه التلطيف. خلاص، يعني بتلطف على المساله دي على الانسان. يا اما تقراها قرايه واحد اصلا هو متورط في التطفيف، فساعتها تقراها قراءه الايه التصريف، ان انت واحد متورط في التطفيف فيقراها قراءه ثانيه. خلاص، ان احنا عايزين ازاي نعالج ونصرف هذا التطفيف. فالشاهد لو واحد من الابرار، فايه ايه اشد ما يعانيه في الدنيا، وخصوصا اللي الصوره بالذات تاكد عليه، دي برضو مساله مهمه، ان مثلا السؤال لو طرح طرحا عاما من فما يعانيه المؤمن في الدنيا، ممكن نقول 1 2 3 4 10، لكن في نطاق الصوره دي ايه اللي البر بيعانيه او المؤمن بيعانيه؟ النظره ليه على انه ايه ده لسه تيجي بعدها بشكل واضح وصريح، ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون اذا مروا بهم يتغامزون. فهنا البر ده يذكر، وبل حتى الفاجر يذكر بان كتاب الابرار اللي فيه ايه اللي زي ما ربنا سبحانه بحمده يقول واحنا في الدنيا، فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الحاله دي، ولذلك انا صراحه كثير جدا بتك على المساله دي، وخصوصا في هذا الزمان بالنسبه للصالحين والصالحات، مساله الشعور بالدونيه، مساله الشعور بانه الاسفل، هم بيتظاهروا على انهم يبثوا هذا الشعور في نفوس الصالحين والصالحات، يبثوه بشكل غير عادي، ان هم يشعروهم ان هم في مرتبه ايه ادنى، وان هم دائما في قفص الانتهاء، ويبقى كل مجهود الصالحين والصالحات ان هم يعملوا ايه، ان هم يحاولوا ايه يعني يدافعوا عن نفسهم. على فكره احنا مش ارهابيين، على فكره احنا مش متشددين، على فكره احنا مش عارف ايه، على فكره احنا برضو ناجحين، على فكره احنا مش فاشلين يعني. خلاص، هو ده دايما الخطاب اللي ايه اللي الصالحين بيتكلموا بيه، خطاب فيه يبدو فيه الدونيه بشكل مش طبيعي. بالضبط، هو دايما كانه في خندق الدفاع. ولذلك انا كنت يعني الواحد يمكن في الفترات الاخيره في كام سنه بقيت بركز جدا في الخطاب على مهاجمه الباطل، لان لاحظت ان من اللحظه الاولى في الاسلام بيهاجم الايه، بيهاجم الباطل، عشان ما يديش مجال للباطل ده ان هو اللي يهاجمه ويشعر اهل الحق ان هم ايه في مرتبه ادنى. وده اللي فعلا كانت قلوب الصحابه مليانه بيه. قلوب الصحابه كانت مليانه بمعنى، لا معنى الاستعلاء بالحق، معنى ان هم في في في يعني في مرتبه اعلى بايمانهم، بايمانهم يعني. فلا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم. انا قلت اصلا لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد على مستوى الكلام، الكلام ما كانش بيسمح بكده. لما حد من الصحابه قال جاء ابو سفيان وفلان، قال لا، بل جاء فلان المسلم وابو سفيان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. حتى دي مش مسموح بيها، هذه يعني مجرد اللفظه دي مش مسموح بيها، علشان يفضل هذا الشعور مستولي على قلب المؤمن على الدواء. لان في الحقيقه بالورقه والقلم المؤمنين اعلى، اللي انا كنت بقول عليهم مثلا بقول لك دول من الطبقه العليا، لا دي الطبقه الدنيا، دي الطبقه السفلى. فين العلو؟ لمجرد ان واحد معاه قرشين بقى خلاص كده هو في طبقه اعلى؟ لمجرد ان واحد مثلا في المنصب الفلاني ولا عنده شويه علاقات ولا مش عارف يقطف طبقه اعلى؟ لا، خلقيا انت في مرتبه ادنى، انسانيا في مرتبه ادنى، دينيا في مرتبه ادنى، بل حتى علميا في مرتبه ادنى. ان هو ده مثلا اخره تلاقيه متعلم بالعافيه، ويكون يعني من الفروع بيسموه صفوه القول، زي عادي جدا الناس البسطاء دول في في في, في حتى في التعليم لهم في مرتبه اعلى. فايه اللي يخليه طبقه عليا؟ ايه اللي يخليهم الصفوه؟ دول مش مش مش الصفوه، لا الصفوه ولا الطبقه العليا، ده المسلمين العصاه، فضلا بقى عن الكفار اصلا. انه يتوهم يعني لمجرد ان واحد يعني ايه اقصى شيء ممكن يكون الكافر ده عمله مثلا، الكفار دول عملوه سواء كفار اوروبا ولا امريكا ولا غيرها، ايه اللي ممكن كده عملوه؟ يعني شويه تقدم تكنولوجي، شويه تقدم تكنولوجي اخرهم ايه يعني؟ ايوه البتاع المستعصي بشويه التقدم اللي عنده من الحيوانات اللي مستعصي على الايه، على البشر بشويه مهارات حذا. الفار مستعصي على البشر بشويه مهارات يعني، ده ما يخليش الفار في يوم من الايام ايه افضل من انسان، اهم من الانسان، ما يخلوش كده. الدبانه بتمرمط البني ادم، ما يخليش الدباني ده يوم من الايام ايه احسن من الانسان. فهو اخره ايه؟ شويه تقدم تكنولوجي على اقصى تقديراته، انما ايمانيا ده انسان متردي، انسانيا انسان متردي الى الحضيض الانسان، وكل ما تحمله كلمه معنى حضيض الانسان حرفيا. خلقيا متردي، شوف هم، شوف النظام الاجتماعي عندهم عامل ازاي، شوف كيف يتعاملون، كيف شوف كيف ينظرون لغيره. ده انسان متردي قولا واحدا. طبعا هذا التردي ربما ما كانش يستبين للناس قبل الاحداث الاخيره في غزه وغيرها، بس الناس خدت بالها من هذا التردي لما لقوهم شوفوا ازاي بيتعاملوا مع غيرهم لما مش عارف يحصل لهم ايه. في حين بقى ان قليل من التامل في مجتمعهم تجد المجتمع خربان، علاقة الولد بابوه والبنت بامها ومش عارف ايه وعلاقته، طب خربان بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فانسانيا حتى انت قدام انسان متردي حتى الحضيض، بل يعني احط من الحضيض. فبأي منطق المؤمنين اسمحوا لأولئك الذين تردوا الى الحضيض ان هم يحبسوهم في ايه؟ في قفص اتهام، ولا يوهموا ان انت مش عارف ايه ولا هو اعلى منك؟ لا طبعا، هذه المسألة مهمة، الاستعلاء بالايمان، الاستعلاء الايماني، الاستعلاء الايماني. لأن المؤمن الله يفيض عليه من عزته، فما ما ما لا يرضى له أن يكون ذليلا، لا يرضى له أن يكون ذليلا. المؤمن إذا ذل لله، وإذا ذل بالله. ولذلك في وصف يعني ربنا يقول ما يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في مواصفات الناس دول بقى اللي هم الإيه؟ هم البديل الرباني، بسميه دايما البديل الرباني. البديل الرباني ده بقى مواصفاته إيه؟ عاملين مع المؤمنين أذلة على المؤمنين، ومش أذلة بتاع الذل، لا هين لين خاضع مع المؤمنين، عزة على الكافرين. احنا عندنا صورة عكسية بالله، احنا مع بعض كمسلمين ايه عزة كده ونشبخ بقنفنا، وانت وانت وانت وانت وانت مش عارف ايه، لمجرد واحد معاه شوية فلوس ولا واحد مش عارف ايه، ويقعد الناس ايه تشمخ بقنفها على بعضها. ومع الكافرين وده الواحد بيحزن منه، بيشوف في بعض الدول مثلا ربما العربيه والاسلاميه اذا جاء واحد اسمه انت نفس الشخص بنفس الكواليفيكيشن بنفس التاهيل ومستوى اعلى، بس لو انت اسمك مايكل هيبقى التعامل تاني خالص، مايكل امريكا وفي بلاد عربيه واسلاميه، انما انت بقى لو اسمك محمد لا انت مسلم. طب يلا يعني ده طبيعي لان هؤلاء القوم على هذه الحاله مستبدلين سيستبدلوا، ما ينفعش في حركه الايه في حركه التاريخ التي تجري على عين الرب يفضلوا، لابد ان يستبدلوا لانهم قلبوا الايه، قلبوا ايه البديل الرباني ان هم بقوا اعز على المسلمين وبقوا اذل على الايه على الكافري، بمنطق بسيط. فالشاهد ان دي الصوره اللي دايما لازم تبقى حاضره، ان المؤمن يكون عنده الاستعلاء الايماني، الاعتزاز الايماني، الاعتزاز بايمان. احنا بقى رحنا الابعد من كده ان اصبح حتى الصالحين والصالحات بايه بيستحوا من امور من الدين، بيستحوا منها بشكل يعني بشكل فعلا مخيف. بقى اللحيه دي لو كانت بتاعت ميسي ايام ما كان عامل لحيه اللي يفتخر بيها، انما دي مثلا اذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى احنا مكسوفين، يبقى مكسوف ازاي؟ الحجاب ده لو طالع مش عارف سكارف ولا معرفش المنديل الفلاني كده طالع مش عارف في موضه يفتخر بيه، انما ده بقى لما يكون حجاب لا مفتخرش بيه. ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون. فالمساله دي مساله مهمه جدا جدا جدا، مساله الاستعلاء الايماني، ومساله ان مش بس المؤمن يستعلي بايمانه، بل المؤمن يفخر بايمانه. المؤمن ده يفخر بايمانه، يفخر بنسبته لله، يفخر بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنسبته للاسلام، بنسبته للدين. يفخر المؤمن بذلك اصلا. ما تستحيش منها. ما تستحيش المراه من حجابها، انما احنا بقينا خلاص احنا هو اولئك المجرمون الاثمون المطففون. اللي هم دايما اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم اوزنهم ايه؟ يخسرون. المطففون اللي يقول لك من سيبها بحريتها، تقلع ما تقلعش، تلبس ما تلبسش، سيبها بحريتها. انما تلبس الحجاب لا لا لا معلش ما تلبسش الحجاب. اصل هو الحجاب ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه. فالناس المسلمين بيسمحوا لاولئك المطففين ان هم يحبسوهم في زاويه او يعزلوهم في ناحيه. ويقول لك اسيبها لهم مخدره، لا ما تسيبهالوش مخدره. لا تترك له مخدر. ولذلك صراحة يعني برضو أحيانا من المحزن في هذه المسألة إن إحنا نلاقي بقى الصالحين دايما لما يدخلوا المنافسة مع أولئك المطففين المجرمين تلاقيهم دايما إيه للأسف الشديد ما بياخدوش بالأسباب الشرعية اللي تخليهم لهم اليد الطولة. يعني مثلا كثير جدا كان ربما مثلا أشياء وحد يقول تعال تعال أنت عارف إيه أنت متعلم إيه؟ لأن في مقامات بقى اللي هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال تلك مشاة يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الإيه الموطن، يعني في وقت لازم تتمنظر عليه. هو متوهم بقى أنت شيخ بتاع ربنا، لا ده أنا أعلم منك، ده أنت أجهل من حمار أهلك. للأسف كتير من المسلمين اللي ربما يكونوا للأسف مسلمين بس هم يعني يدورون في فلك الغرب ويعبدون للأسف الشديد يعبدون الآلة الغربية. الانسان ده بيتوهم بقى بما ان المسلم ده بقى ايه مسلم بقى مثلا ملتحي ولا مسلم محجبه ولا مسلم خلاص ان ده بقى لا دي لحظه انت لازم فيها ايه تلك مشات بغض الله ورسوله الى في هذا الموضع. تعال لي هو انت مين شغال ايه معاك ايه مؤهلاتك ايه ايه حكايتك ايه قصتك انت مين اصلا. يعني مش مره واحد بيتكلم قلت له يا حبيبي انا بين السكور بتاعي في الثانويه وبين السكور بتاعك انا السكور بتاعي قدك مرتين قدك مرتين السكور بتاعي والسكور بتاعك انت قدك مرتين حط لسانك في بقك وامشي. في وقت الانسان ايه دي شيء يبغضه الله رسول الله في هذا الايه الموطن. عشان احنا كناس صالحين معلش انت بتقول ايه انت شغال ايه معلش يعني انت شغال ايه بتاع انت بتعمل ايه انت قاعد بتصرف في فلوس ابوك ولا قاعد بتعمل في انت بتعمل ايه بتعمل ايه انت في الدنيا في وريني انت نجاحك في ايه اصلا عملت ايه في حياتك نجحت في ايه في الدنيا الفنان ولا المغني ولا الممثل ده نجح في ايه الرقاصه دي نجحت في ايه. يعني برضو في حاجه مستفزه ان الصالحين يبقوا ايه يسمحوا للفسده ويسمحوا لاولئك المطففين ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يحبسوهم في ناحيه ويعزلوهم في زاويه. لا، انسان يبقى عنده هذا، ده شيء يتعبد ربنا به في صفات الذين يحبهم الله ويحبونه، ان هم يكونوا اعزه على الكافرين. تلاقي مثلا الاخت اللهم بارك دكتوره ولا مهندسه ولا مش عارف ولا صيدلانيه ولا مش عارف ايه، وما شاء الله ما شاء الله، وتيجي واحده ثانيه عذر يعني فاشله، بني ادمه فاشله، وتقول لها انت مش عارف ايه، انت ايه، اهدي انت ايه يا ماما، تعالي اهدي. ما يسمح لهمش بهذا الكلام. وتلاقي الاخت كده منكسره انكسار غريب، تبقى وسطهم كده منكسره انكسار عجيب، منكسره ليه؟ وتبقى بقى مكسوفه، بس انا مكسوفه، يعرفوا ان انا بدي دروس دينيه، ان انا بعلم اطفال، ان انا بحضر محاضرات دينيه، مكسوف انا، مكسوف. وانا اتكسف ليه؟ يستحي من ده ليه؟ ده هي لو بتاخد دوره مش عارف ايه كده، انا باخد دوره مش عارف ايه في الكونزرفاتوار، بتاخد ايه في الكونزرفاتوار؟ مش عارف حاجات بقى بتتعرق، بتاخد مش عارف ايه في باليه، وراجل يقعد يمسك في وسطها طب ومعلش يعني ليه تتكسف المؤمنه او الصالحه؟ تقول لا انا باخد دوره بتعلم حاجه في ديني. ليه تتكسف؟ ليه تستحي؟ حاجه مستفزه. ولذلك انا كنت بقول دايما هو ايه؟ مساله الانهزام الحضاري والشعور بالدونيه ليست مساله خارجيه، انما هي مساله داخليه. الانسان المسلم رضي لنفسه ان هو داخليا يشوف نفسه ايه؟ في انهزام حضاري. شوفنا انا حتى كنت بقول على المستوى العام، على الانهزام الحضاري، على مستوى الانهزام الحضاري العام المسلمين مش منهزمين حضاريا، لان احنا لو اعتبرنا الحضاره انسان وعمران، ولو اعتبرنا العمران ده هو عمران يخص الانسان وعمران يخص الوجدان وعمران يخص الابدان، ماشي، فالمسلمين على اقصى التقديرات متاخرين تكنولوجيا فقط. مسلمين متقدمين جدا ايمانيا، مسلمين متقدمين جدا انسانيا، مسلمين متقدمين جدا وجدانيا. لما نيجي نبص على المسلمين، اقصى تاخر للمسلمين هو التاخر ايه؟ حتى على وضعنا المكسر ده، المسلمين اخرهم في التاخر شويه، تاخر تكنولوجي. انما المسلمين ايمانيا متقدمين جدا. الغرب يعاني من ازمه روحيه ايمانيه غير عاديه، لدرجه يعني كبار مفكرين بيكتبوا في الازمه الروحيه الغربيه من منح الدين المحرف اصلا. المسلمين متقدمين جدا ايمانيا، المسلمين متقدمين جدا انسانيا. الانسان ده، الانسانيه وما يتعلق بها والكلام ده كله، هل في اصلا ادنى مقارنه بين الانسانيه الغربيه وبين الانسانيه الاسلاميه؟ لا مجال للمقارنه اصلا. انسان ايه؟ لا مجال للمقارنه. فين الانسان ده؟ مفيش مجال. فالمسلمين مش متاخرين انسانيا. احنا بنتكلم حتى في الجمله، انما احنا، انا قلت دايما مره وتكرار، احنا اساتذه في ان نجيب العفن اللي عندنا ونحطه في صداره المشهد، وهو يخبي بقى الفيران اللي في باريس، ويخبي مش عارف المتشردين نايمين في الشوارع يخبيهم، ويوريني برج ايفل كده ولا صوره واخدها من 300 سنه ولا حاجه. انما احنا اساتذه في ان احنا نعمل ايه؟ نجيب العفن اللي حاصل في مجتمعنا وننشره. ما امراه مسلمه يتم التحرش بها، او امراه يتم التحرش بها في مش عارف فين، وفي كم واحده بتحرش بها، وهم عندهم كل 40 سنه في حادث اغتصاب. عملوا احصائيه مرعبه، ان احصائيه مرعبه في بريطانيا، ان ما فيش واحده بريطانيه ما تمش التحرش بيها مره على الاقل في عمرها. معلش يعني فين اللي ده بالارقام اللي طالعه منهم هم، المؤسسه الدينيه وكميه التحرش فيها بالاطفال والاغتصاب للاطفال والبيدوفيليا، ايه يا جماعه؟ ده كلامهم، احصائياتهم، مش حد عامل لهم احصائيات من بره ولا جايب لهم حاجات من بره مثلا يتجنى عليهم، لان من منة ربنا ان هم عندهم صراع ما بين الكنيسه وبين العلمانيين، فالعلمانيين يهدوا في الكنيسه والكنيسه تهد في الايه؟ في العلمانيين. معظم الاحصائيات اللي جايه عن الكنيسه وما فيها من فجور، مين اللي قائم عليها؟ العلمانيين، وخصوصا في فرنسا، ان هي العلمانيه فيها تتجاوز 76% من السكان، فمعظمها جايه من كده. وسبحان الملك برضه، ربنا مسلطهم على بعض، ومعظم الاحصائيات المتعلقه بالمجتمع العلماني ده اللي جايبينها المتدينين اللي فيهم بتوع الكنيسه، واحصائيات موثقه بقى، ده يجيب وده يجيب. فايه بقى ايه اللي يخلينا احنا كده بالورقه والقلم؟ برضه ايه اللي يخلي المسلم كده؟ يعني ما هو حاجه عجيبه برضه انه يعيش هذا. ولذلك الانهزام ده هو مسألة داخلية مش مسألة خارجية. ان هو الانسان المسلم ده لما يكون مستعلي بإيمانه، لما يكون اصلا هو شايف ان هو منتصر حضاريا، قلنا ان هو اعلى حضاريا، محدش ابدا ممكن يذله ولا يكسره. انما لما يبقى المسلم كده طبعا، فالاقصد ان دي مسألة مهمة في ايمان الانسان، في استعلائه بالله. يكفي المسلم فخرا انتسابه لله، يكفي فخرا بس ليه انه منتسب لله، يقول له مما زادني فخرا وتيها وكنت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبي. ده بس يكفي، يكفي سيدنا علي يروى عنه انه كان يقول كفاني، كان فاني فخرا ان كنت لي ربا، كفاني عزا ان كنت لي ربا، وكفاني فخرا ان كنت لك عبد. فالمسلم المفروض يستعلي، يفتخر بذلك. يكفي المسلم بس افتخارا نسبته الى الله، يكفي افتخارا ان هو نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي افتخارا نسبته الى هذا الدين احسن الاديان، ان هو نسبته الى هذا الكتاب احسن الكتب. مستعان. فالشاهد ان من اكثر للاسف الشديد اللي الصوره بتعرضه ان المطففين دايما بيحاولوا مع الابرار او المتقين ان هم يحبسوهم في ناحيه او يعزلوهم في زاويه ويحاولوا ينزلوا بيهم. ولذلك هؤلاء الابرار، وده نلاحظه ان احنا بنشوف الابرار حتى في المصفوفه بتاعه صفاتهم اللي مرت علينا، ما بنشوفش الابرار ناس ايه، ناس مكسورين. ده نشوف الابرار دايما اصحاب اليد العليا، اصحاب اليد الطولة، اصحاب اليد العليا والطولة والاعتزاز بالله سبحانه وبحمده. احنا بنشوفهم في هذا المشهد. فهنا سبحان الملك، وكان عشان قضيه هذا الذي يوضع فيه الابرار، فتيجي المساله دي ان عشان هم في الدنيا ربما يعاملون بذلك، ففي الاخره هم فين في عليين، هم في الاخره من المقربين. لسه تيجي معانا. والتانيين دول من المبعدين وفي اسفل سافلين، في احط الدركات، في احط الدركات. ف ده مشهد مهم ان يدرك المؤمنون ذلك، او الابرار يدركوا هذا المعنى ويفضل حاضر. فكتابهم فين؟ في عليين. ولذلك نلاحظ ان هم طيب كونوا في عليين، ده بقى في معنى تاني مهم برضه. ما هو زي ما الجماعه الكفار او المطففين خلاص، هم فكره ان هم متوهمين ان ممكن شيء من اعمالهم يعني ايه يضيع، برضه الناس الصالحين محتاجين برضه ما يبث الطمأنينه في انفسهم ان اعمالهم محدش هيصل ليها وانها في حفظ وفي صون. عشان كده قلنا من اسماء الله الحفيظ، من معاني اسم الله الحفيظ الايه؟ الاحصاء. ان الحاجات دي محصاه ومحفوظه، ربنا احصاها وحفظها ما تصلش اليها يد. فده بيبعث هذه الطمأنينه في نفس الابرار، ان هم ابتداء كتبهم في عليين تكريما وتشريفا لهم، وفي نفس الوقت كمان انها لا يصل اليها احد، لا تصل اليها يد. انها فين؟ انها في عليين، انها في عليين. نفس الكلام بصوره عكسيه، ان هذا الكتاب كتاب الابرار مرقوم برضه. هذا الكتاب كتاب ايه؟ مرقوم، يعني ظاهر فيه وواضح فيه، مفيش حاجه مستخبيه. ان الرقم والظهور، فهو هو زي رقم الثوب، خلاص رقم الثوب. فالرقم والظهور يشير الى معنى الظهور، ان هو هذا الكلام مكتوب وظاهر، ظاهر بالنسبه لهم واضح. فكتاب اولئك مرقوم وهو مكتوب. الكتب قلنا فيه الجمع مجموع كله، مفيش حاجه هتضيع. الصالح ما كل كلمه طيبه قالها، كل عمل، كل مفيش حاجه ضايعه عند ربنا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، مفيش حاجه هتضيع. انا لا نضيع اجر المحسنين، مفيش حاجه هتضيع. فان هو المسلم البر يستشعر المعنى ده، يستشعر ان اعماله في ايه، ان كتاب اعماله في عليين. ده المعنى الاول. فاستشعار ان كتاب اعماله في عليين ده بايه؟ عشان فكره ان هو كان يعامل بعكس ذلك في الايه، في الدنيا. ده المعنى الاول. والثاني انه يطمئن ان اعماله دي ما في ايه، مفيش حاجه. والثالث انها بشرى ليه بهذه المنزله عند الله سبحانه وبحمده. هذا تبشير له بهذه المنزله عند الله. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. ودايما اللام سواء كانت هنا او في اللي فاتت لفي سجين عشان تؤكد على هذا المعنى. خلاص. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. دي بقى ده قدر زائد يشهده المقربون. إن سبحان الله إن الأبرار لما بيروحوا يتلقوا كتبهم أو هذا الكتب الذي يحصل لهم مش فكرة واحد جاي ياخد كتابه بشماله، لا ده فكرة واحد بيكرم. زي ما قلنا قبل كده إن مثلا واحد مثلا طالب جايب الفول ماركة أو جايب الدرجة النهائية، دي جايبه وادي الدرجة النهائية وبتحطها له. فالأبرار كتابهم يشهده المقربون من الملائكة، المقربون من البشر يشهده المقربون. لأنه وكأنه هو مش فكرة إن واحد يجي يستلم كتابه، ده كأنه حفل تكريم، وكأنه حفل تكريم لهذا الإيه، لهذا البر الصالح اللي لاقى ما لاقى في دنيا. فيشهده المقربون، يشهدون هذا الإيه، هذا الكتاب، يشهدون كتاب مين؟ كتاب الأبرار. طيب، وأول ما ينصرف الكلام في أولئك المقربون هيروح لمين؟ هيروح للملائكة، الملائكة المقربين تحديد. فمن باب التشريف والتكريم للأبرار أنه يشهد كتابهم الإيه؟ المقربون. المقربون هم الذين يشهدون كتابهم. طيب، ده كان هذا المقطع. زي ما قلنا الكلام عن الأبرار في سورة المطففين معظمه يبقى كلام مآلي، إنما الكلام الحالي عن الأبرار زي ما قلنا هنشوفه بشكل واضح في سورة الإنسان أو هنشوفه في سورة البقرة في الآية 177. طيب، إن الأبرار لفي نعيم. طيب، الأول إحنا اتكلمنا عن كتابهم، وكأن هذا المقطع الأول أو الجزء الأول ده بيتكلم عن كتابهم في مقابل كتاب الإيه؟ كتاب الفجار المطففين. يعني الكتاب في مقابل الكتاب. بعد كده نتكلم عن الأبرار بقى نفسهم، إن الأبرار لفي نعيم. طيب، إن الأبرار لفي نعيم ده كأنه كلام أو وصف إجمالي، يعني ده كده كأنه بيان إجمالي، وسيتم تفصيل هذا البيان بعد ذلك. النعيم أصله من النعمة ومن التنعم، المادة نفسها اللي هي مادة النون والعين والماء والميم مادة نعمة، فمنه النعمة وفي منه النعيم وفي منه التنعم. فإن الأبرار لفي نعيم اللي هي حالة لفي نعمة تستجلب لهم الإيه؟ التنعم. في نعمة، فالنعيم هو نعمة استجلبت التنعم، ماشي، او التنعم بنعمه. تنعم بايه؟ بنعمه. طيب ليه؟ لان في ناس يتنعمون بالنقم وبتصور انه تنعم، هو متنعمش في الحقيقه زي المتنعمين في المعاصي، خلاص. فهو ده متنعم بنعمه. ولذلك النعيم ما بيطلقش خالص على ايه؟ على التنعم بالنقم، والا اصحاب النقم اصحاب المعاصي اللي بيشرب خمره ولا اللي بيسكر ولا اللي مش عارف بيفعل الفواحش، هو بيتوهم انه بيتنعم، ما بيتنعمش، وبيتبأس بيتنعمش. انما النعيم لا يكون الا ايه؟ تنعم بنعمه. تنعم بايه؟ بنعمه. وده مش موجود الا في الحلال الطيب، الحرام ما فيهش النعيم ده خالص. الحلال الطيب هو فيه ايه؟ هو فيه هذا التنعم. الانسان يتنعم بالايه؟ بالنعم، يتنعم بالنعم. فالابرار في نعيم. فزي ما قلنا ممكن يبقى انسان هو عنده التنعم بس بنقمة، وممكن إنسان عنده النعمة وما بتنعمش بيها. الساخطون عنده النعمة ولا مش عنده؟ عنده، مش تنعم بيها، لا يكاد يستشعر. واحد ما عنده النعمة بس أهملها. للأسف الشديد كتير من المسلمين يكون عنده النعمة ويهملها. عندنا نعم عظيمة من نعم الله سبحانه بحمده الدينية أو الإيمانية، عندنا نعم كتيرة من نعم الله سبحانه بحمده العمرانية، بس ما بتنعمش بيها. فقد توجد النعمة ولا يوجد التنعم، وقد يوجد التنعم بلا نعمة، خلاص. فالنعيم هو فيه التنعم بالنعمة، التنعم بالإيه؟ بالنعمة. وطبعا بنشوف المشهد ده، بنشوف الأسف زي ما قلت في الساخطين من المسلمين، بنشوف الأطفال أحيانا ما بقى فيه نعم وهو للأسف إيه؟ مش متنعم بيه فعلا. مثلا لو هو واحد مثلا عنده امرأته مثلا، وهو دائما هي سبحان الله مثلا ربما غيره يغبطه عليه، لكن هو ايه؟ هو لا ينظر اليها بعين دي حد ايه؟ يعني حد كويس وكلام ده، فمش هيتنعم بحياته معها ابدا، وطول الوقت ساخط وزعلان ومش عارف ايه. لو امراه وعندها هذا الرجل اللي هو مثلا بالنسبه لغيرها تغبطها عليه انه نعم، لكن للاسف الشديد هو بايه، هي لا يمكن ان تتنعم بايه، بحياتها مع الولد مع امه وابوه كتير مثلا. ولذلك من الحاجات المهمه اللي قلنا عليها مره وتكرارا ودايما اكد عليها، اهم صفه في الانسان على الاطلاق، على الاطلاق في الفلك الاجتماعي، الرضا. الفلك الاجتماعي الرضا، واجعله رب رضي، اهم صفه على الاطلاق في الفلك الاجتماعي الرضا. الانسان لما يحضر في قلبه الرضا بهذا الايه، بهذا الذي يعامله او هذا الذي يتعامل معه، براضي به، فساعتها يتنعم. ولذلك هو التنعم، التنعم ده هو المفروض ان هو من امارات السعاده، من امارات السعاده، من امارات السعاده. النبي قال وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من الايه، من النعيم. الانسان تبقى نفسه طيبه كده وهنيئه وهادئه، هذا من النعيم. قال وطيب النفس من الايه، من النعيم. فالانسان، انسان شعوره بالتنعم او بالنعيم، هو اصلا هو قائم على الرضا. ان احنا قلنا الرضا اعلى من السعاده، لان الرضا هو ثمره السعاده، الرضا هو ثمره السعاده. الشعور بالحاجه ان الواحد مبسوط وبتاع دقيقتين كده وماشي، غير الرضا. الرضا دي حاله متمكنه من القلب، حاله متمكنه من القلب. ولذلك قال ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار، ما قالوش لعلك تسعد، قال له لعلك ايه، ترضى. وفي الحديث من قال رضيت بالله ربنا بالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال الا كان حقا على الله ان يرضيه. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال ولا سوف يرضى. ولذلك ما بنلاقيش كتير كلمه يسعد، نسعد، سعداء. بالعكس، السعاده بتروح للايه، الانتفاع اكتر، بتروح للاستمتاع. اسعد الناس بشفاعته، بتروح اكتر الايه، الانتفاع، مش الاستمتاع بس، على عكس ما هو متصور يعني. انما السعاده بيعبر عنها في الوحي بالايه، بالرضا، لان الرضا ده ثمره السعاده. الرضا هو ثمره الايه، السعاده. خلاص، ان الانسان قد يسعد ولا يرضى، قد يسعد ولا يرضى، ممكن يتبسط كده شويه بس ما يرضاش. انما الرضا دي سعاده دائمه، حاله كده من الايه، من التنعم الدائم. ولذلك كنت بقول ان كان من من من من صفه، فهي صفه الايه، صفه الرضا. بل بتترقى ان الرضا بقى، الرضا هيبقى بوابه الشكر، هيبقى بوابه الشكر. هو ده بوابه الشكر بالنسبه للانسان. وحتى في المراه الصالحه، في مواصفات المراه الصالحه، قال وزوجه شاكره، وزوجه شاكره. ففي في في في في علامات السعاده قال وزوجه شاكره. ولما يكون في مثلا انسانه في البيت، جزاكم الله خير، كتر خيرك، والله انت بتتعب عشان ربنا يبارك فيك، كتر خيرك انك عملت كذا، زي الفل. مش واحده اصلا بقى انت عمرك ما عملت مش عارف ايه، ولا لما تزعل. فالله المستعان. انا بس بتكلم في المساله دي لان المساله دي مهمه جدا في اللي بنسميه البيئه السويه. البيئه السويه، وانا كنت اشرت لهذه المساله في القصه البنائيه في الحلقه الاولى، لما اتكلمت عن عن سيدنا اسماعيل وستنا هاجر وسيدنا ابراهيم الاسره، واتكلمت حتى ساعتها على الزوجه، عملت استطراد في الحته دي. الاسره اللي غالب عليها الرضا فيها بيئه سويه، سويه ايمانيا، وهتبقى سويه نفسيا، خلاص، او وجدانيا، وتبقى سويه حتى عمرانيا، بل سويه بدنيا. البيئه اللي مسيطر عليها الايه، الرضا، اللي فيها الرضا ده، فبيئه سويه. البيئه اللي ما فيهاش هذا الكلام تبقاش بيئه سويه. فلما بيربى فيها ابناء بيبقوا مختلين، مضطربين نفسيا، بل هو بقى الراجل بعد شويه هو يضطرب نفسيا. والست طبعا كالعاده الرجاله صامدين، الرجاله ما بيضطربوش الا قليلا نفسيا يعني، خلاص. ففعلا دايما في الغالب اللي بيظهر عنده الازمه دي دايما ايه، الست بتظهر عندها الازمه دي، ازمه لما تكون البيئه مش سويه، فتبدا المراه تتاثر نفسيا. الراجل التاثر بتاعه اضعف بكتير من تاثر الست، خلاص. وان كان في النهايه برضو مساله الحاله النفسيه بتاع الانسان دي ايه، ما تفرقش راجل من ست، ممكن تبقى الست صلبه والراجل حساس بزياده، ممكن يبقى الراجل حساس والست صلبه. المهم ان البيئه السويه دي مهمه جدا جدا جدا في البناء. احنا قلنا مرارا وتكرارا ان اجواء البناء لا يناسبها شحناء، لا يناسبها بغضاء، لا يناسبها اي شيء يخالف السواء، ما يناسبش البيئه دي ابدا. فالمساله دي خطيره، او مساله مهمه، مساله الرضا، ان اب يكون راضي، ام تكون راضيه. فإذا كان هذا هو الحال، ابن أو بنت يتربى على الرضا ويتربى على الشكر. فمثال هذه البيئات هي اللي بتبقى البيئات السوية، وما سواها للأسف الشديد بتبقى بيئات مختلة، اللي بتخرج بقى المضطربين والمختلين نفسيا، اللي بيخرج الناس اللي عندهم مشكلات، اللي احنا بنعاني منهم بقى للاسف الشديد، والاسوأ انه معظمهم بيكونوا في صلى الله عليه. طيب، فده النعيم ان الابرار لا فيه نعيم، فهنا نعيم يعني تنعم بالنعمه، تنعم بالنعم اللي تحصل ساعتها. هذا النعيم في الغالب اللي الصوره هتذكره هو النعيم الايه؟ الاخروي. ده ما يمنعش ان الابرار عندهم نعيم دنيوي، بس هذا النعيم الدنيوي لا يدركه الا الابرار على الحقيقه. الابرار بس هم اللي بيحسوا قد ايه في نعيم. والله الذي لا اله الا هو، الواحد مثلا ربما في مرحله كده، احنا صغيرين لسه، او انت برضه لسه قلبك متعلق بالشواذ بزياده يعني، فكنت تحس بقى كده مش عارف الحاجه الفلانيه بتبسطك وبتاع وتمام وزي الفل، وتحس ان الدين شويه انت ايه يعني، بتحس فعلا انها حدود ضاغطه مش ضابطه. لكن سبحان الله بعد وقت اقسم بالله انا اكتر ملمح بقى بيشغلني ان ازاي فعلا لما تتفكر في اي حاجه من من من شعائر هذا الدين تبقى محتاج تشكر ربنا عليها عمرك كله ما توفيش حقه. تقعد تشكر ربنا عليها عمرك كله ما توفيش حقه. واحنا يمكن اشرنا لاشياء كثيره من ذلك. الانسان بس حتى مجرد ان يتفكر كده في شرع ده ليه؟ يعني ليه تم تشريعه؟ يبقى شايف انه والله محتاج يفضل يشكر ربنا على الامر ده طول حياته، وبرضه مش هيوفي ربنا حقه. يعرف فعلا النعيم الحقيقي هو في طاعه الله سبحانه وبحمده. لدرجه انا كنت قلت قبل كده سبحان الله، الواحد يعني في فتره كده كان مشغول بايه؟ بالسعاده والعباده ومش عارف ايه والكلام من ده، الفتره بقى بتاعت ايه؟ الجامعه وما بعدها كده بشويه. حاسس ان النغمه دي نغمه سائره يعني. ففاكر ساعتها حتى كنت عملت حاجه في سعاده العباده، فبعد بقى رحله كده طويله شويه، فكنت بقول ان انا كنت بقول ايه؟ العباده سعاده. لا، انا اقدر اقول بملء فمي دلوقتي، لا سعاده الا في العباده. لا سعاده الا في العباده، فعلا الانسان يفهم دي، ان فعلا مش فكره ان هو متركب اصلا، سنه متركب ومفطور على الطاعه. ما بيلاقيش نفسه، ما بيلاقيش قلبه الا مع الله. هو متركب على الميل الى الله سبحانه وبحمده. لما بيحس ان هو موصول بربنا يبقى طاير من الفرح. يبقى ما حدش قده في الدنيا. لما بيحس ان هو علاقته بربنا متعكره شويه يبقى مش طايق نفسه. فعلا سبحان الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فايه فانساهم انفسهم. فبيحس هذه الحاله الانسان فعلا مهما فعل ومهما حصل، لان ربنا سبحانه وبحمده هو الوحيد اللي ما ينفعش حد يحل محله. اللي هو اذا حضر المعنى ده، المعنى ده كنا بنقوله على بعض البشر. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياه الايه؟ في حياه الصحابه مثلا. اللي هو اذا حضر لا يضر من غاب من البشر. ماشي؟ واذا غاب لا لا لا يغني عن غيابه كل الاحباب. ماشي؟ اذا حضر لا يضر من ايه؟ من غاب من البشر. واذا غاب لا ايه؟ لا يغني عن غيابه او لا يسد غيابه كل الايه؟ كل الاحباب التانيين. هو في حد كده، في حد بيبقى كده يعني في حياه الانسان كانسان. ده ده ده, ده ربنا ركب البني ادم على ان في حد كده. ممكن تلاقي واحده مثلا حد من اولادها، لا ده ممكن مثلا زوجها، ممكن راجل مثلا، حد مثلا امه، مراته، مش عارف بنته، حد اخوه، هو كده. وقلنا المعنى اللي كان بيقوله سيدنا انس، وهو ما كانش معنى مجازي، كان معنى حقيقي حرفي. يعني كان يقول لما دخل الصلاه المدينه اضاء منها كل شيء، فلما مات اظلم منها كل شيء. وفضل الصحابه كل يعني الصحابه اللي عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه، كل واحد فيهم كان كل يعني حياته كلها على فكره ان هو امتى هيموت ويلقاه مره اخرى. يعني زي سيدنا بلال حتى لما كان في السكرات وبنته بتبكي وبتاع، قل يا بني ليس على ابيك بأس بعد اليوم. ده انا كنت في البأس، غدا نلقى الاحبه محمد وصحبه. ان هم اصبحوا كمان ان هم حلمهم امتى يموتوا، عشان ايه؟ عشان يشوفوه تاني. امتى يموتوا؟ علشان يكونوا في رفقته تاني. وكانوا عايشين حياتهم كلها هم مجتهدين ان يفضلوا على ايه؟ على صراطه وعلى سنته. لدرجه سيدنا ابو بكر يقول اني اخاف ان خالفت شيئا من سنتي ان ازيغ. يقول انما انا متبع ولست بمبتدع. والله لو منعوني عناقا، وفي روايه عقالا او عقالا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ليه؟ هو عايز يفضل ماشي على الطريق زي ما هو عشان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر حريص جدا يمشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق سيدنا ابو بكر، عشان يلحق بهما ان الحق بصاحبي. هو عايز كده على فكره، ان كيف يلحق بصاحبه. اذا كان المعنى ده موجود في البشر، موجود في البشر، ان من البشر من هو كذلك، فمن باب اولى يكون في رب البشر. ان سبحان الله المسلم او الانسان بشكل عام متركب على انه اذا حضر الله لا يضره من غائب. والانسان ده بقى اذا اذا اذا غابت صلته بالله او غاب ربنا من حياته، ما يغنيش عنه حاجه، مفيش حد بيغني عنه خالص. لا بيغني عنه بقى صاحب ولا صاحبه ولا ولد ولا مش، لا يغني عنه ابدا. فالانسان اصلا قلبه مفتور على التعلق بالله سبحانه وبحمده، على السكون الى الله، على انه يستريح عند الله سبحانه وبحمده. الانسان قلبه مفتور على ذلك. فلما الانسان ده يعني بتضطرب علاقته بالله، فنسوا الله فنساهم، نسوا الله فانساهم انفسهم، تلك الوحشة التي تستحكم بينه وبين الله، تستحكم بينه وبين الناس، تستحكم بينه وبين نفسه. فوقت بيحس ان هو انه فعلا واحد تايه. ولذلك التعبير القرآني رائع، الذي استهوته الشياطين في الارض حيران. هو حيران تايه، مش لاقي نفسه. لذلك معظم الناس اول مثلا ما بتقرب من ربنا، هي مش عشان خاطر الناس يقول لك سبحان الله، جمال الصلاة يا اخي، روعة القرآن، هي مش فكرة جمال الصلاة روعة القرآن، هي فكرة استعادة الصلاة بالله، فكره انه استعاد الصلاه بالله. مش فكره اللي الانسان بيجده ده مش جمال الصلاه ولا روعه القران، الانسان بيجده قبل ده طبعا هو كده، هو استعاده الصلاه بالله. فيبقى الانسان ده طاير من الفرح كده، مش فارقه معاه اي حاجه، ولا فارقه معاه الدنيا كلها. ولذلك حتى بعضهم كان يقول من وجد الله فماذا فقد، من فقد الله فماذا وجد، من معه الله فمن عليه، من عليه الله فمن معه. ولذلك تلاقي الناس مثلا لما الدنيا تاخدهم وشهواتها وفلوسها بقى وشغلها، تلاقيهم هم ربما بيكونوا على مستوى الدنيا بايه بيتقدموا، بس بيحسوا ان هم كانهم بايه من يتوهوا يتوهوا يتوهوا يتوهوا، هو عمال يتعب بيتعب اكتر، على عكس ما هو متصور، ان هو بيفقد صلته بالله سبحانه وبحمده. وكل ما بيفقد صلته بالله، هو بيفقد صلته بالسعاده، بالراحه، بالطمانينه، بالسكينه، بحاله الرضا دي، بصراحه بحاله السواء. يعني سبحان الله، انا دايما اقول يعني الناس في هذه الدنيا الأسوياء على الحقيقة هم الموصولين بالله. الناس اللي مش موصولين بالله مش أسوياء، دايما يبقوا مضطربين، دايما في مشاكل، دايما عندهم أزمات. الأسوياء هم الموصولين بالله سبحانه وبحمده. إن الإنسان لما يبقى موصول بالله، الله سبحانه وبحمده يتولاه، فيتولاه بقى في تصرفاته، في كلامه، في قراراته، في حياته. إنما العبد ده اللي هو مقطوع الصلة بالله، ولا اللي صلته بالله صلة ضعيفة، عليها غالب عليها الوهن، ده طبيعي جدا يخبط في الدنيا، يخبط في الحياة. ولذلك هل الأبرار في الدنيا في نعيم؟ طبعا في نعيم في الدنيا، هم أنعم الناس في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما قالش فلنحيينه حياة إيه؟ مرفهة، حياة غنية، لأن طيب النفس من النعيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطيب الحياة بشكل أساسي، الحياة الطيبة دي إيه؟ هي إيه؟ هي طيب النفس. مش الحياة الطيبة هي الحياة الغنية، الحياة اللي فيها فلوس، الحياة اللي فيها مش عارف ايه، والله يا اخي هاد ربنا هيوسع عليك وهتبقى الاشياء معدن، وهتلاقي ما تعرفش تلحق على الفلوس، وهيبقى مش عارف منين. لا طبعا، بالعكس، اللي الوعد بالحياة الايه الطيبة. والنبي قال وطيب النفس من الايه من النعيم، هذا هو الوعد. الوعد انه هو يطيب قلبه، انه تطيب حياته، يكون سبحان الله الاشياء ربما زي ما قلنا حواليه المكدرات، بس ايه، وان لم يزل مصدرها لكن زال اثرها. المكدرات دي ما عادتش بتاثر فيه، سبحان الملك، ان هو ما عادش يفرح بما ياتيه من الدنيا، ولا ياسى على ما فاته ايه منها. يبقى عايش كده في حاله سكينه وطمانينه عجيبه عجيبه. فهي دي الحياه الطيبه. انها مش الحياه الطيبه هي ايه، ان هو يبقى عنده من الملذات والمأكل والمشرب ومش عارف ايه والجاه، لا اطلاقا، مش دي الحياه الطيبه. فالمؤمنين الصالحين موعودين بذلك في الدنيا، هم ربنا وعدهم بذلك، فلنحيينه حياه طيبه. لكن النعيم المذكور هنا للابرار قلنا هو النعيم الايه؟ النعيم الاخروي مش الدنيوي. والدليل اللي بعده على الارائك ينظرون، على الارائك ينظرون. طيب، وسبحان الله بنشوف بقى سرعة عكسية تماما لما عليه أولئك المجرمون المطففون. تمام، إن هنا ربنا دول سبحان الله، زي ما قلنا النهاردة في المحاضرة بتاعة الصبح، فكرة ان بما ان الابرار دول ناس ما يقبلوش ان هم يبقوا عاديين في الخير، ما يقبلوش ان هم يبقوا عاديين، دايما توسعوا وانبسطوا زادوا في الخير ده، ما يقبلوش ان هم يكونوا عاديين. فسبحان الملك في في في جزائهم ربنا يعطيهم الايه؟ الجنه وزياده، اللي هي رؤيه وجه الله الكريم في الجنه، وعدهم بكده. ودي حاجه لافته جدا في وصف الايه؟ الابرار، ان الابرار موعودين بالنظر. مش عايز اقول يعني ان ما توعدش بالنظر الى وجه الله الكريم الا الابرار، الموعودين بالنظر الى وجه الله الكريم. وقلنا النظر الى وجه الله الكريم مش لازم يجي بفكره ان هينظر ربنا، لا، مجرد ان يتقال ان دول يوم القيامه اصحاب وجوه ناظره، فخلاص هم دول اللي وجوه في القيامه، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. خلاص طالما هذه الوجوه ناظره اذا هي الى ربها ايه؟ ناظره. ولذلك هنا مثلا ربنا يقول تعرف في وجوههم نظره الايه؟ نعيم، تعرف وجوههم نظره النعيم. خلاص، وقلنا مثلا في سوره الانسان برضو في نفس الوصف، وصف بالايه؟ ولقاهم نظره وسرورا، ولقاهم نظره وايه؟ وسرورا. فالنظره دي النظره اللي في هذا النظار الذي في الوجه هو من ايه؟ من امارات ان هذا الشخص موعود برؤيه وجه الله الكريم في الايه؟ في الجنه، رؤيه وجه الله الكريم في الجنه. فهنا على الارائك ينظرون، تمام، ينظرون هنا ينظرون التنين ايه؟ محجوبون، ودول على الارائك ينظرون. طبعا قلنا معنى الحجب، معنى الحجب اشد من معنى انهم ما ينظروش، انهم ممنوعين اصلا من الدخول، انهم محجوبون، ففي معنى الاهانه ليهم. هنا دول على الارائك ان هم مكرمين، وورد في السنه احاديث من تلك يعني ان هم على كثبان ايه وكذا، وينظروا في يوم اليوم المزيد، في يوم اسمه يوم المزيد، وصف في السنه اوصافا يعني مبهجه، وصف هذا في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم اوحى الله اليه بهذا الامر الذي سيحصله في الجنه، اللي هو يسمى يوم الايه؟ يوم المزيد، ذاك اليوم الذي سيرون فيه وجه الله الكريم في الجنه. فعلى الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره الايه؟ نعيم، يعني نظره النعيم هذه بارزه وظاهره وباديه في وجوههم، يعرفها كل واحد. يسقون من رحيق مختوم. احيانا في حاجات بتعبر عن حاجات، يعني احنا مثلا عندنا في الطب مثلا الوجه مهم جدا بالنسبه لنا، انه بيعبر عن حاجات كثيره تخص الانسان بعد كده. مثلا العين دي عامله ازاي، مش عارف ايه، مهم. فدايما الحزن والسرور، الراحه والتعب بيبان في الوش، بيبان في الوجه اصلا. ولذلك في اوقات الوجه ده بيحكي اشياء كثيره. مثلا الناس اللي هم بيعرفوا بعض جدا او هم يعني متواصلين وجدانيا بيعرفوا بعض من وشهم، انه ممكن يبقى وشه كده مالك، كويس، مفيش حاجه، كويس جدا، كويس، انت مش كويس، لا والله ما في حاجه، مفيش حاجه، والله ما في حاجه، والله ما في حاجه، كذاب، في حاجه، وفعلا يبقى في حاجه. في حين مثلا حد تاني مثلا ربما ما يعرفوش او مش متواصل معاه وجدانيا يقول له ايه؟ يقول له يا اخي قال لك مفيش حاجه بقى، مفيش حاجه، انت مالك عامل كده؟ يقول لك مفيش حاجه. ما عادي اهو الراجل بيضحك ومزقطط وخرب الدنيا، لما يكون بيضحك بزياده عن اللازم يبقى في حاجه. لانه ده ديفنس ميكانيزم. بيضحك لان هو في حاجه. ولذلك دايما الناس بتضحك كتير هم الناس اللي عندهم اوجاع كتير او الام كتير. على عكس ما هو متخيل يعني، لان هو ده ديفنس ميكانيزم الانسان، ده كانه بيعيش هذه الحياه، فيقول له لا مش هلا في حاجه طبعا. فالوجه في اوقات كتير وبيظهر حاجات، بيدي رسائل كتيره جدا للانسان. ولذلك كتير مثلا بقى في القران وفي غيرها تهللت اساريره، رب لقاهم نظره وايه؟ وسرورا. خلاص النظره دي في الوجه والسرور في الايه؟ في القلب. النظره في الوجه والسرور في الايه؟ في القلب. فتظهر اثار السرور والحبور على ايه؟ على وجوههم. فهنا لما ربنا يقول تعرف في وجوههم نظره النعيم، وراها كلام كتير. خلاص احنا عرفنا وراها حاجات كتير، ده السقف. السقف ان نظره النعيم مالها؟ لا يكاد يخطئها ناظر لهم. اللي يشوفهم ما يخطئش ابدا، ما يترددوش في ان دول ايه؟ منعمين ولا مش منعمين. طيب بعد كده انتقل الى الشراب، يسقون من رحيق مختوم. طيب هنا طبعا في شراب ايه بيسد الجوع ويسد العطش ومش عارف ايه، وفي حاجه لا بتبقى هدفها التنعم والاكرام، هدفها التنعم والايه والاكرام. لذلك احيانا بيسموا مثلا بعض الاشربه يسموها تكرمه، يسموها تكرمه، ان انت بتكرم بيها الايه ده مش عطشان مش جعان، انت ايه بتكرمه بيها، فهذا شراب التكرمه خلاص. فهنا ده الشراب مش شراب العطش والقصه دي، شراب الايه تكرمه، يسقون من رحيق ايه مختوم، يسقون من رحيق مختوم. طيب طبعا ليس في الجنه مما في الدنيا الا الايه الاسماء، لكن احنا بما ان في احنا حاجات مش هنقدر ندرك هي حلوه ولا وحشه الا بانها تقرب لشيء في الدنيا، فعشان كده بتيجي كده زي ما قلتها، حتى مثلا في اسماء ربنا وصفاته على الصحيح، والمساله دي ما بيفهمهاش كتير من الناس برضو، ان مثلا لما هو النهارده ربنا مثلا بيصف نفسه انه له عين وله يد وله كذا، هل هو ملوش عين وليد؟ ليه عين وليد؟ بس احنا لازم يقربها لنا. هل بقى العين زي العين؟ اليد زي اليد؟ اطلاقا. طب هي حاجه عامله ايه يعني؟ احلى ولا اوحش؟ حاشاها، هي احلى حاجه، اجمل حاجه في الدنيا، اجمل حاجه لدرجه احنا لما نشوفها لا دي حاجه اعلى بكتير من الوصف ده. بس ليه الوصف ده؟ لان ده الوصف اللي احنا هنعمل ايه؟ هندركه. مش هنعرف ندرك الا الوصف ده، ما هنقدرش ما ندركش يعني. ودي حته ما بيفهمهاش بعض الناس بقى، فيقول لك يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز تقول انه مش موجود؟ لا موجود، انا بثبته. زي كان قلنا هم عقدتهم الاقرار والامرار، الاقرار والامرار نقر به خلاص، ونمر. نمر يعني ايه؟ ان انا ما اقعدش اشبهه اكيفه، انا ما تخوضش في هذه المساله. فهو هل ودي نقطه ما بيفهمهاش كتير من الناس، ان هم بسبب ان هم ما بيتكلموش فيها، فبيخلوا الناس ينعقد في قلوبهم التشبيه، ينعقد في قلوبهم التجسيم. ولذلك مثلا بيصفوا الناس المثبته اللي بيثبتوا صفات ربنا بان هم مجسمه، ان هم حشويه، بيصفوهم بكده لان هم بيوضحوش المساله بهذه الصوره. ان هو ربنا سبحانه وبحمده لما بيصف نفسه مثلا بان له عين او له يد او له كذا، هل في الحقيقه يد ربنا دي زي اليد اللي هي في راسنا؟ او طب ما احنا عندنا اصل كبير اسمه ليس كمثله شيء، اصل كبير اسمه لم يكن له كفوا احد، واصل كبير اسمه هل تعلم له سميا؟ طب ليه اتسمت كده؟ اتسمت بالاسماء اللي احنا ممكن ايه اللي احنا ممكن ندركها، اللي في الغالب لما بتتقال بيبقى في معنى ما في راسنا. العين فيها العنايه، والعين دي فيها التبصر والبصر، فتخيلوا كده رب ما فيش عين. لذلك كان يقولوا عن يقولوا المعطله يعبدون عدما، والمجسمه يعبدون صنما. مجسمه دول صنموا وعملوا صنم وبيعبدوه، صنم في راسهم زي ما النصارى رسموا سيدنا عيسى ولا رسموا ستنا ايه مريم، فصنما. انما المعطله اللي هم منهم المؤوله خلاص يقول لك لا ده اليد القدره والعين الرعايه. طب كده ما فيش، انت بتعبد ايه؟ تعبد الهواء. يعبدون عدما. انما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان اعتقادهم الاقرار والايه والامرار، اللي هو ربنا قال له يد له يد، له عين له عين، خلاص. طب اليد دي من لوازمها ايه؟ القدره. نثبت القدره، نثبت لوازمها اللائقه بالله سبحانه وبحمده. طيب هو بقى هل اليد دي هي اليد؟ لا طبعا، ليس كمثله شيء، بس زي الفل. ولذلك ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش ليس كمثله شيء عشان خلاص هو مش حاجه، لا، قال بعدها هو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يتكلم عن سمع الله وبصره، مره بيصف ربنا السميع البصير فعمل كده، هو على المنبر حديث باسناد صحيح عمل كده، اشار الى اذنه وايه وعين تقريب، عشان يقرب خلاص، عشان يقرب، ان هو ربنا قربها لنا بالفاظ احنا ايه نعرفها. الحته دي اللي الانسان لو فيما يستريح جدا، ودايما لما تقولوا الكلام ده يبقى صادم لبعض الناس، ايه ده؟ فهو عادي، انت ايه الاشكال؟ انت اثبتت الصفه واثبتت لازم الصفه، اثبتنا ان في يد، واثبتنا اليد دي على الوجه اللائق بالله ايه سبحانه وبحمده، تمام زي الفل. فانت ما عطلتش خلاص وما اولتش. طيب وقلت ليس كمثله شيء، ما ايه ما جسمتش خلاص. طيب بقى ايه بقى؟ بقى ان كده كده هيجي فرات. طب ليه اتسمت يد بقى بما انها حاجه حقيقتها في منتهى العظمه كده؟ اذا كانت مخلوقات الله اللي في الجنه ليس منها مما في الدنيا الا الايه الاسماء، اكيد يعني اسماء ربنا صلتها بحقيقه صفاتنا احنا الاسماء بس. طب ليه الاسماء دي؟ تقريبا له، الانسان مش هيقدر يدرك المعنى ده الا بايه؟ الا بهذا الاسم. ما يقدرش يدركه الا بهذا الاسم. تمام. والمساله دي يتكلم فيها العلماء كثيرا يعني. فالشاهد هنا احنا في الجنه ما فيش من يعني منها في الدنيا الا الايه؟ الا الاسماء. ليه؟ لان فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت. ماشي. ما لا عين رات ماشي، لا اذن سمعت ماشي، ولا خطر على قلب بشر. طب ده مخلوق، ما بالكم بالخالق؟ لذلك نقول كل ما خطر ببالك فالله اعلى من ذلك. وفي حديث صحيح النبي يقول تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله. ما تفكرش انت في حقيقه صفات الله، لان الموضوع فوق ايه؟ فوق الوصف، فوق ذهنك. فوق الوصف ايه يعني؟ في الجمال والكمال. احنا لما نحب نعبر على حاجه يعني انها واصله للسقف نقول ايه؟ يا اخي ده حاجه ما تتوصفش. يقول لك ما تتوصفش، ده حاجه بقى فوق فوق فوق فوق. يقول لك فظيع فظيع، ما اقدرش اوصفها، ما اقدرش اوصفها. فالانسان مش دايما يعني توقفه عند ان هو يعمل حاجه انها الحاجه مش انها حاجه قليله. انا قلت قبل كده مثلا احنا لما كنت بتكلم على العربيه، اللغه العربيه واللغات الاخرى، مثلا العربيه الانجليزيه عايز تشكر واحد ثانك يو فيري جريتفول تو يو ام مش عارف ايه تو يو، كلمتين ثلاثة كده. انما العربية فظيعة، مثلا الالفاظ المستعملة في الشكر غير عادية، لدرجة اصلا ان من اشد الشكر انك ما تشكرش، تقول له انا مش عارف اشكرك ازاي. ما تشكرش يوصل معنى ان انت ايه؟ شكرت في السقف، شكرت شكر غير عادي، انك تقول له ايه؟ انا مش عارف اشكرك ازاي، او تقول له انا مش هتكلم. انا شكل فظيع، لغه عجيبه اصلا، ما في, في, في السقف مش ممكن يطالوها. فالمهم انها لغه ثريه جدا، ثريه جدا في مفرداتها وثريه جدا في معانيها ودلتها، ثريه للغايه. فالشاهد يعني ان مش معنى ان الحاجه دي ما تتوصفش ان حاجه ايه؟ ان حاجه قليله، لا بالعكس. ولا خطر على قلب بشر. فهو وده مش معناه برضو ان الانسان ما ينعقدش في قلبه الجمال، معنى الجمال ولا معنى الكمال، لا ينعقد في قلب معنى الجمال والكمال عادي جدا. هو احنا اولادنا في حاجات كثيره جدا هم ما شافوهاش، بس نقول له ده حاجه جميله جميله جميله جميله. اقول لك يا ماما هو مثلا السعوديه دي عامله ايه؟ لا حبيبي الكعبه عامله ايه؟ دي جميله جميله، ده مش عارف ايه كذا. هو بينعقد في قلبه الجمال وهو ربما ما شافهاش ولا لا، عادي ينعقد في قلبه الجمال ومش فاهمها. انما احنا للاسف الشديد الناس ايه يعني؟ الله المستعان. فهذا الشاهد، هذا الرحيق المختوم، الرحيق هو ما فيهوش من الرحيق اللي في الدنيا الا الايه؟ الاسماء. احنا في الرحيق في الدنيا معنى ايه؟ معنى حاجه جميل، حاجه لذيذه جدا، حاجه نقيه جدا، ده ما يوصلنا منها. بس هل هو الرحيق هو الرحيق؟ لا اكيد طبعا مش هو، حاجه فوق ما نتخيل. ولذلك دايما اللي في الاخره من الحاجات اللي من النوع ده بيبقى فوق اللي في الدنيا، فوق اللي في الدنيا بكتير. هو الانسان مثلا بالتفاحه دي ربما يجد التلذذ مش عارف بصوره ما، لكن لا هناك هيبقى في شان اخر. طيب اسقينا من رحيق مختوم. قلنا مختوم يعني ايه؟ اخر حاجه فيه اكمل من اولها. ايوه مش وقتك، بس لا قلنا مختوم في مختوم بالذات ايه؟ هو الحقيقه مختوم لوحدها مش هتبان، اللي يبان ختامه مسك، ختامه مسك. يعني ان هو قلنا على الراجح ان المختوم مخلوط، المختوم ده ايه؟ مخلوط، ومخلوط بالايه؟ بالمسك. ازاي بقى حاجه ريحتها حلوه مع حاجه طعمها حلو ومش عارف ايه؟ هي الفكره كلها فكره ان الانسان يجد فيه لذه الطعم ويجد فيه طيب الرائحه، طيب الرائحة، وكأنه مخلوط بالإيه؟ بالمسك. طيب مخلوط فين؟ في ختامه، مخلوط في ختامه، خلاص في آخره يعني، آخره بقى من فوق، آخره من المهم إن هو بصورة أو بأخرى. فالختام ده أو المختوم هو المخلوط، الراجح إن المختوم هو الإيه؟ المخلوط. في طبعا كلام مفسرين فيها، بس المختوم المخلوط، مخلوط بإيه؟ بمسك، مخلوط بمسك. والمسك هنا المراد منه فكرة طيب الإيه؟ طيب الرائحة، لأن قلنا الأشياء مش هي الأشياء، إزاي هيشرب حاجة فيها مسك؟ هي الأشياء ليست الأشياء. طيب، اللي شاهد ده بعض ما ذكر. طبعا التأكيد هنا على ما ذكر ما شفناش تفاصيل كتيرة احنا ما بين، بس لان في حاجات بتحكي حاجات تانية وراها خلاص، يعني في حاجات احنا مش محتاجين تفاصيل بقى، يعني تعرف في وجوههم نظرة النعيم خلاص كده، ما ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس الايه المتنافسون. فهم بيشربوا اعلى الشراب، بس السورة هنا بتكلمنا عن شرابين، بتكلمنا عن شراب الابرار العاديين وشراب الابرار المقربين. ففي هنا نوعين من الشراب، في شراب الابرار العاديين هنا اللي هو يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، تمام، وفي بعد كده بعد شويه ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، عين يشرب بها الايه المقربون. ده شراب تاني خاص بالمقربين من الابرار، ولذلك دي مساله مهمه في في في درجات الابرار، درجات الابرار، الابرار ما بين اصحاب يمين وبين مقربين، الدرجات اللي في الواقعه خلاص. وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولئك المقربون. فعندنا اصحاب اليمين وعندنا المقربين، المقربين اللي هم السابقين، المقربين اللي هم السابقين. فعين يشرب بها المقربون خلاص، احنا ما بين امرين، ما بين ان هو لازلنا بنصف مين، بنصف اللي هم الابرار في الاول خلاص، او ان دي رتبه اخرى من الابرار وهم الايه المقربين، تمام. ومزاجه من تسنيم، يعني ممزوجا بايه بتسنيم. طب هو نركز بقى، الممزوج بالتسنيم ده يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، تمام، ومزاجه من تسنيم، يعني نعتبر انه كانه في ذلك فليتنافس المتنافسون كانها جمله اعتراضيه، ان احنا لازلنا بنتكلم على الايه على الشراب، لان الهاء دي هتبقى عايده على ايه، ومزاجه مزاج ايه الشراب، الشراب ده ممزوج بايه عايده على الشراب. فهنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكانها جمله اعتراضيه، كانها جمله اعتراضيه. طيب يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم، ومزاجه من ايه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. اذا بناء على هذا الكلام مع اتصال ومع الكلام السابق لي انهم هم الابرار برضه، بس الابرار دول موصوفين بانهم من الايه من المقربين. يبقى الابرار دول حتى الان فيهم ثلاثة ميم، الابرار دول هم مؤمنين ومتقين ومقربين خلاص، الابرار حتى الان. طيب ومزاجه من تسنيم، طيب ايه الفرق ما بين مزاجه من تسنيم وبين ختامه مسك؟ الخلط غير المزج، الخلط غير المزج. انتوا بتلاحظوها في بعض الاشربه او الحاجات اللي بنعملها، في حاجات ما ايه ما بتمتزجش ببعضيها، اللي امتزج ده خلاص هو دخل فيه لدرجه ان هما الاثنين عملوا حاجه مختلفه، حاجه يعني حاجه مختلفه مش باين فيها خصائص ده قوي ولا باين فيها خصائص ده قوي، عملوا مشروب ثالث. انما الخلط بتلاحظوه مثلا الناس اللي بتعمل مش عارف فراوله على جوافه مثلا، ما بيختلطوش ببعض، دي حاجه ودي حاجه، في حين مثلا في حاجات تانية لما ايه تمتزج بايه بعضها بسهوله، في اشياء تمتزج بعضها الليمون والحامض ايوه مثلا. فالمزاج المزج غير الخلط، فهو مخلوط بمسك لكن ممزوج بايه بتسنيم، ممزوج بتسنيم ومزاجه من تسنيم. طيب ربما الالفاظ دي احنا ما بتثيرش عندنا حاجه في الوقت الحاضر، يعني لا تثير عندنا شيء، لان مثلا احنا ما عندناش الايه الحاجات دي مثلا من امارات النعيم وغيرها، ربما لا تثير عندنا شيئا. انما العربي كان عنده ساعتها الرحيق ده اعلى ما يتنعم به من الشراب، هو عارفها يعني عارفها، احنا مثلا ممكن احنا بنحاول نعرفها بس هو كان عارفها، عارف الرحيق ده، لان قلنا هم كانوا في بيئه طبيعيه فطريه، انما احنا دلوقتي بيئه متدمره، فالحاجات الطبيعيه دي او الفطريه احنا ربما ما يكونش عندنا منها. كلمه التسنيم كلمه هي ايه، هي برضو حاضره عند العربي، حاضره عنده ان التسنيم ده اذا مزج بشيء يعمل فيه ايه خلاص، اذا مزج بشراب ما، يعني اذا مزج الرحيق بالتسنيم عند العربي فعارف قد ايه المشروب ده حاجه ايه، يعني في اعلى الاشربه على الاطلاق. واذا كان هذا يعني مخلوط بشيء ما طيب الرائحه فده اعلى واعلى عند العربي، او اقصد العربي فهمها ليه. طب احنا برضو احنا الكتاب بيخاطبنا، ما هو قلت في اوقات ان في اشياء عشان نقدر نفهمها لازم نرجع لزمن التنزيل، ما نرجع للغه التنزيل ذاتها، وده المفترض اللي الناس بين القران بتعمله، انها تعود بنا لزمن التنزيل. وكنت الكلام ده سبحان الله يعني وضحته بتفصيل شديد لما كنت بتكلم على في البناء على فمن اسس بنيانه وعلى تقوى من الله رضوان خير من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وكنت بقول ان هذا المعنى هو معروف جدا عند العربي، شفا الجرف الهار معروف جدا عند العربي خلاص، لكن اللي هو مثلا الانسان المعاصر زينا هيفهم منها حاجه بتنهار وخلاص، فمش هتصل الرساله ان شفا الجرف الهار ده، لا هو السيل لما كان بيجي المفترض ان هو كان بينحت كانه بينحت في الارض من تحت، لان هو تحت اقوى منه فوق، اللي فوق ده الزبد، فالزبد الزبد ده مثلا لو افترضنا ان ارتفاعه 20 سم فالجزء من الرمال اللي هو اللي مقابل لل 20 سم دي مش هيحصل له حاجه، لكن اللي تحته هيعمل له بسبب قوه الدفع بتاع الميه يعمل ايه؟ هيبقى كانه عامل شيلف كده، كانه عمل رف كده ماشي. فهنا اصبح في رف موجود، هو ده شفى الجرف الهار، شفى الجرف الهار واحد بيبني على ده. فاحنا مش هنتصوره عشان احنا ما بنشوفش السيول وبتعمل ايه وكلام من ده، بس الانسان العربي يتصوره جدا. قلنا برضو ان حاجه شبيهه ليه كان شارع الشيخ شعراوي رحمه الله، حاجه شبيهه ليه اللي بيحصل في البحر، ان البحر برضو بيدخل تحت تحت تحت جاي بيدخل فبعمل شلف كده او عامل ايه، عامل زي طبقه، الطبقه دي هي متماسكه جدا شكلها من بره متماسك، لكن اول ما يجي عليها ثقل بتعمل ايه؟ بتنهار. فواحد بيبني على ده، انما احنا في اللغه المعاصره خير امس هنا على شفا جرف نهار، احنا متصورين انه عامل ايه؟ ان في شويه تراب بينهاروا ها، او جبل كده بينهار وهو عامل ايه؟ هو باني على سفح الجبل ده فبينهار. لا مش هو ده خالص، مش هو ده، ده التاني ده الاشد وموهم اكتر. انه متصور الارض صلبه من تحت اقدامه، هي مش صلبه ولا ايه؟ ولا حاجه. فاللي اقصده يعني في حاجات عشان نفهمها نحتاج نرجع للغه ايه؟ لغه زمان التنزيل. هي كانت واضحه جدا بالنسبه للانسان العربي، فهو احنا مش محتاجين ندرس لغه، احنا محتاجين اللي بيعلمنا او يبين لنا القران يعرف ايه؟ يعرف يوصل لنا المعاني ساعتها كانت عامله ازاي، بس مش اكتر من كده. انما اللي بيبين هو نفسه اللي محتاج يدرس لغه. فالشاهد ان الانسان العربي عنده الرحيق اذا ايه؟ اذا ختم بشيء طيب الرائحه كالمسك تمام، واذا خلط بالتسنيم فده اعلى الشراب على الاطلاق. طيب ايه سر الشراب؟ يعني ايه الشراب بالذات؟ يعني ليه مثلا ما يعني احنا اتقال كده كلام مجمل تعرف وجوه نظرات النعيم وتمام وخلاص وخلصنا، ليه بقى الشراب بالذات تم التوقف معاه كده؟ يعني ايه ماشي ممكن، وان كان احنا قلنا بعد كده واتى المال على حبه يعني طلعنا من الطعام خالص، يعني الشراب ده شيء زي التنعم هما درجه عاليه. وباي وي برضه باي وي، عشان في ناس في اوقات هي يعني في نصوص ما بتفهمش في فكره مثلا اطعام الطعام، ويعني مثلا النهارده لو انا مخير بين ان انا اوكل واحد تمام وما بين ان انا مثلا اخدم ايمانه، لا اخدم ايمانه في الشريعه كده استنقذ ايمانه، لان لو مات بالجوع مش ملام، انما لو مات ما بيصليش هتبقى مصيبه يخش النار. فهي فكره الايه، الناس دايما موضوع الايه، يعني انت تلاقيهم ما شاء الله نشيطين جدا في حاجه فيها اكل فيها شرب فيها اطعام، ليه بقى؟ لان ده بيبقى اثره حاضر ومعجل. حد مش عارف خد الاكل وشاف الاكل جزاك الله خيرا بارك الله فيك كتر خيرك ده، وطبعا احنا عاطفيين جدا لما بنشوف بعد انا كنت هموت من الجوع كتر خيرك ده انا اولادي كملهم، لا طبعا فيما هو اخطر واهم بكتير وهو الايه؟ هو الايمان. ده فضى مطلق، فضى مطلق. الا بقى ان مثلا حد في مجاعه مثل زي الناس في غزه كده ربنا يفرج كربهم، ما حد في مجاعه المساله مختلفه، انما مطلقا كده مطلقا مطلقا الانفاق في باب الايمان اهم الانفاق في باب الايه؟ الابدان. ازاي تلاقي ناس مثلا ممكن تيجي تقول له والله ده احنا عندنا مثلا مجموعه من الاطفال الايتام بنعلمهم قران، وكنا مثلا عايزين نرصد لهم المبلغ الفلاني مش عارف عشان كذا، ما يتحمسش وبقى يروح مثلا لما ربنا يوسع عليه يروح يجيب عجل ويذبحه ويقعد يوكل الناس وبتاعه مبسوط بانه يوكل الناس، هو مبسوط مش هم مبسوطين، هو نفسه مبسوط بكده، لان دي ايه؟ لان دي هي لذه معجله، لذه معجله. انما اللي في الايمان ده ما ياخدش عليه شكر بقى، ما حدش يقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك مش عارف تمكنت من انك تعمل. فدي مساله ينتبه ليها دايما، لان الناس احيانا في الصدقات او في البذل بيختاروا الحاجه اللي ايه؟ اللي هم اولا هتسعدهم هم، ثانيا سيجدون اثرها المعجل، يجدون اثرها الايه؟ المعجل. انما معظم الحاجات اللي في باب الايمان ما بيجدش اثرها الايه؟ المعجل. ولذلك تلاقي اللهم بارك اللهم بارك في مثلا الحاجات بتاع الاطعام والسقيا والكلام من ده، تلاقي بينشط فيها الصالحين وغير الصالحين، ينشط فيها الصالحين وغير الصالحين، لدرجه انك ممكن تلاقي اساسا ناس مش صالحين انشط فيها من الصالحين، وهو تلاقيه مستمتع جدا وفعلا نفسيته مش عارف ايه والدونيشن ومش عارف مش الدونيشن، واضح؟ فدي مساله ينتبه ليها، مساله دقيقه كده في النفس البشريه. دايما احنا بنفكر في الاصلح للانسان، ماشي؟ ربنا في اليتامى قال ويسالونك عن اليتامى قل ايه؟ اصلاح لهم خير. انت بتفكر في اصلاحه، في اصلاح ايمانه، في الاصلح له، ما بتفكرش في حته ايه؟ في حته ان انت اللي انت شايفه ايه ولا انت. ولذلك احنا كنا بنشوفها في مثلا في رعايه الايتام، هتلاقي كله ايه؟ كله يبقى مبسوط جدا لما يلاقي الولد لبس اللبس الجديد، كل مش عارف الايه، طلعوا فسحوهم. انا كنت استغرب يقعدوا يصرفوا مبلغ كبير انهم يطلعوا ايه فسحوهم. طب يا عم الحاج يعني انت فين؟ العيال دي ما بتصليش، العيال دي ناقمه على الله، فين المجهود اللي هو مبذول هنا؟ مش مشكله كبيره. حتى كنت بقول غير الصالحين اللي هم الفقراء المعدمين من المسلمين، اللي مثلا الناس دماغه بيعمل فئات الهشه ولا كلام ده، او اللي بيسوا في اماكن المهمشين، الطوائف دي عندهم مصيبه كبيره اكتر من هم فقراء، عندهم مصيبه كبيره كبيره، ان هم مثلا منهم اللي ما بيصليش، منهم اللي ساخط على ربنا مش راضي على ربنا، منهم اللي يكاد يكون بيكفر بكلامه اذا كان مثلا مبتلى بمرض مزمن ولا مش عارف ايه. فان كان من حركه على هؤلاء تبقى حركه في هذا الباب، وان كان ساعتها وسيلتها انهم ياكلوا ويشربوا، فهمتوا؟ يعني ممكن في الظاهر يبقى الشكل واحد بس المقصد مش واحد، وان كان وسيلتها انهم ياكلوا ولا يشربوا، انما لا ده بياكلوا ويشربوا مبسوط تمام زي الفل اخر حلاوه السلام عليكم. الكفار نفسهم بيستثمروا الحاجات دي في دعوتهم للنصرانيه، في اخراجهم من دينهم بيستثمروا الكلام ده. انا مره قابلت واحد في المدينه المنوره، هو من نيجيريا، اللهم بارك، معاه دكتوراه مش في الاقتصاد الاسلامي، وبيقول لي مش عارف رب نفسي ربنا يكرمني ويرزقني مال ومش عارف ايه. ليه يا حاج في ايه؟ قال لي اصلا انا واحد مش عارف اتنين من خالاتي كل واحده فيهم اتنصرت ب 10 دولار، 10 دولار حرفيا اتنصرت. فالشاهد ان اهل الباطل نفسهم بيستعملوا الايه؟ بيستعملوا الكلام ده في ان هم عشان خاطر يدعونهم الى الكفر. فليه الصالحين يهدروا كل هذه الايه؟ الاموال وكل هذه. ولذلك صراحه العمل الخيري ده والعمل الجماعوي ده مليان اوجاع والام صراحه، مليان اوجاع والام في مقاصده في الياته في ما يتعلق به. ونهيب باي حد في هذا الباب انه يعيد النظر في المنظومه كلها، يعيد النظر في المنظومه كلها. المنظومه محتاجه تتظبط، محتاجه تتظبط حرفيا، ان كتير من الاشياء يعني انا بشوف ان الامه دي ما عندهاش نقص امكانيات اطلاقا، الامه ما عندهاش نقص امكانيات اطلاقا، الامه دي ما بتحسنش ترشيد ما لديها من امكانيات، ترشيدها في خدمه الايمان والاخره. الامه دي في الاخر برضو امكانياتها كلها رايحه فين؟ في النهايه برضو في امور الدنيا زيهم زي غيرهم. ما سخروش الاحسان الى الانسان في باب الابدان او حتى باب العمران يكون معراج الاحسان اليه في باب الايمان. المهم، فليه بقى الشراب؟ ليه الشراب تحديدا؟ ازال السؤال مطروحا. فاقصد لفكره ان هم اطعموا فيجي لهم السقيا، ماشي. وان كان يعني مش ان قلنا ان الابرار لما ذكرنا الاحسان بتاعهم للغير قلنا ده اطعام الطعام ده ايه؟ ده هو اصل الاحسان المادي، انما في بقى في امور اخرى من الاحسان المادي. ولذلك حتى وطعمون الطعام على حبه فيه واتى المال على حبه، وصفهم برضه. انا بقى طلعنا بره الطعام خالص. ماشي، طلعنا للمال اهو بشكل عام. ده بتاعت آل عمران، ده آل عمران طلعت كمان بره المال للإنفاق من الوقت والجهد والفكر والمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. طلعت كمان لمستوى مستوى ثالث اصلا كنا اشرنا ليه واحنا بنتكلم صباحا. بس هو الفكره ليه ايه فكره السقيا بقى؟ هما حاجتين الله تعالى اعلم. الحاجه الاولى البيئه، مراعاه البيئه. هذه البيئه الخطاب بتاع السقيا بالنسبه لها اهم من اي خطاب اخر. الحقيقه بقى برضو ده كان بيشكل عليه ان اقول ايه ماشي، ما هو الخطاب ده مش البيئه دي بس، كان بيشكل عليه كده. لكن اكتشفت ان حقيقه هذه المساله مساله عجيبه جدا، ان فعلا بالنسبه للانسان الاحتياجات اللي كانت عند العرب هي احتياجاته الفطريه، اللي مهما توسعت الدنيا وراحت وجات هيبقى الاحتياج ده هو الايه، الاحتياج الاشد على الاطلاق. الاحتياج ده هو الاحتياج الاشد على الايه، على الاطلاق. مع إضافة شيء تاني آخر، وهو فكرة إن يوم القيامة بشكل أساسي مش يوم الجوع، يوم القيامة يوم العطش. ففي الوقت اللي في ناس تكاد حلقها تتقطع من العطش، في ناس يسقون من الرحيق المختوم. إن اليوم ده في الحر وفي الزحام وفي غيره. ولذلك حرفيا مسألة العطش دي طبعا بما إننا في الصيام فنحس بها قوي. بمعنى يعني أنا مثلا امبارح كنت قلت خلاص هريح شوية وننزل نخلي الدرس العصر. المشكلة ايه؟ مشينا في عرقنا يعني في عرق، وانا من الناس اللي بعرق كثافة غير عادية، وكده كده اوريدي الواحد مثلا حلقه اصلا بينشف كتير كتير بسبب الرغي خلاص. فهو واحنا ساعتها كنا مش عارف المهم صحيين، فروحنا وجيت. فانا تصورت ان الدنيا عادية، هريح بقى شوية، خدت الدش وتمام تحللت وكده، وقلت هريح شوية، هريح الساعتين. وفعلا كانهم قلت ايه ربما الساعتين دول يعني عادي يجيبوا مع الواحد وكده. انا قمت حرفيا حرفيا، انا طبعا الاحساس ده جربته اكتر مرة قبل كده، بس حرفيا اكاد اموت من العطش لدرجة انا مش عارف انام ولا عارف اتحرك، مش عارف انام حرفيا، مش عارف انام، مش جاي حتى مش قادر انام. في احنا حتى المعنى ده بقى كنا بنحس بيه جدا في الطب، بالنسبة لنا احنا بتوع اطفال بالذات بتحصل معنا القصة دي كتير، في الجفاف عند الاطفال، الجفاف عند الاطفال لدرجة الانكزايتي غير عادية. الولد بيبقى الريتابل لدرجة ان كان بيحط لنا من العلامات، من علامات الجفاف الريتابيليتي، علامة ان الولد هيموت من العطش انه ايه الريتابل، الريتابل بشكل مش طبيعي. فهو مش عطشان فكرة مية وعنده جفاف، هذا الجفاف عامله الريتابيليتي غير عادي. سبحان الله اول ما الجفاف ده بيروح الولد بيهدأ ويسكن ويستقر بشكل غير عادي. فلدرجه بقى لما بيشتد هذا الجفاف عليه بيصل بقى لمرحله اخرى اللي احنا بقى ليثرجي، الولد بيبقى ليثرجيك اللي هو بيبقى خلاص بقى زهستك كده وبيموت لما بيشتد بيه العطش. فسبحان الملك هيبقى ان الانسان ده لو محتاج حاجه واحده تبقى الماء. يعني الانسان يصبر على الجوع، والغريبه فعلا الانسان بالنسبه للجوع ممكن يعمل ايه؟ ممكن فعلا الانسان يقعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام عادي، هو اخره هيبدا يحصل له ايه؟ عمال يحصل ايه؟ عمال يتاخد من الخلايا بتاعته، عمال ما مفيش ازمه. انما العطش بشع، الانسان ما يصبرش على الماء ايه؟ كتير. ما يصبرش على الماء كتير، لا سيما كمان بقى لو هو ايه؟ فقد ميه، لو مثلا في اجواء حاره. فوالله تعالى اعلم ان على مستوى الاحتياج المادي الدنيوي اصلا في الدنيا الماء هو ايه؟ هو سقف التنعم. سقف التنعم هو يغني عن فكرة الكلو كذا وما كلوش كذا. وزي كتير بقى نلاقي الكلام عن الشراب، عن السقاء يسقوا. الكلام ده يتأكد اكتر يوم القيامة، ان يوم القيامة زي ما قلنا هو مش يوم جوع بقدر ما هو يوم ايه عطش. هو في جوع بس قدر ما هو يوم عطش، في زحام، في حر، العرق يلجم البعض الجاما، الشمس تدنى الرؤوس مقدار ميل. في اللحظة دي في وسط ان في ناس في هذا الحال، في ناس ثانية بتسقى من رحيق ايه مختوم. ما قالش يشربون، قال يسقون من رحيق مختوم، لان ده هيتفصل فيه اكتر في الانسان. فكره بقى ان هم لا ده قاعدين قاعده بقول تكرمه، مش ناس بقى مجرد بتشرب، يسقون من رحيق مختوم، ختامهم في ذلك فليتنفسون نفسهم. فالله اعلم الامر مربوط بيوم القيامه وما يكون فيه بشكل اساسي. والحته دي برضو الحته دي زي ما قلت حتى في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني قال إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. يعني هو في عند الله الإنسان بيشرب مية باردة ده النعيم اللي هيسأل عنه يوم القيامة، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. فحتى في الدنيا أنا ما يبدو في الدنيا إن ده نعيم لوحده كده، فده رأس النعيم، لأنه فعلا سبحان الملك الأمر ده يعني فعلا أمر مهم جدا جدا جدا للإنسان. والإنسان ده أكثر ما يشغله من متاع الدنيا، أكثر ما يشغله من متاع الدنيا. شوف سبحان الله، مثلا أنت بتاكل أكلة بتحبها، تاكل تمزق وعطشان، تبقى متنكد عليك، تبقى مش طايق نفسك. في حين بقى سبحان الله الإنسان ده مثلا بيبقى صايم وجعان وكل حاجة، العطش هو الإحساس اللي ما يندفعش إلا بالماء، بيسيطر على كل الأحاسيس الأخرى. تلاقي الإنسان ده مثلا متضايق ومش عارف وجعان وبردان وكل حاجة، خلاص كل ده شغال، جاء العطش بيعمل إيه؟ بينسي كل هذه الأشياء، لدرجة إن الإنسان يبقى عطشان عطشان عطشان عطشان، أول ما يصوم يعمل إيه؟ يقول يشرب ماء يشرب يشرب يشرب ماء، كل لا مش هياكل، خلاص مش هياكل، هو بيحس كده القصة خلصت. فبالنسبة للحاجات الإنسانية، لما نبص الإنسان بقى بيولوجيا، في الحاجات الإنسانية الماء ده إيه؟ في سقفها، الشراب في سقفها، في الإرواء. ولذلك كتير جدا ربنا ما يذكرش ان هم بيشربوا، يذكر هم بيرتووا، زي اللي في سورة الايه، اللي في سورة الإنسان، خلاص ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا ايه، يشربوا بها عباد الله. فالعلماء يقولوا يشرب بها ولا منها، الشرب في الغالب بيكون من مثلا، لكن هنا بعضهم بيتكلم في تضمين معنى الارتواء، انه يرتوي بها، زي هنا عينا يشربوا بها، مش لا يراد الشرب، مجرد الشرب يراد ما هو ابعد من الشرب، يرتوي بها، خلاص يرتوي بها، لان الارتواء بيبقى به، ماشي، الشرب من والارتواء به في الغالب، يعني في استعمالاتنا الغالب، وان كان احيانا بيكون كده. فبيضمن الشرب بمعنى الايه، الارتواء مش مجرد الشرب. فلذلك هذا الشراب فيه بقى ايه، فيه الارواء، ده حاجه، ده لوحده كده متعه ونعيم، وفوق الارواء ده كمان هو فيه الايه، في بقى الاستمتاع، اللذه اللي فيه دي، وفي الرائحه الطيبه، ده بالنسبه للانسان اخر حلاوه. وكمان بقى ده بيبقى عالي عند الناس بتوع المشاريب برضه، اللي بيحبوا، في ناس بتحب العصائر والمشاريب والحاجات دي، ما تاكلش اصلا، يعني قد يغنيهم عن الطعام. فاللي اقصده ان الحاجه للشراب، الشرب بالذات، هي الحاجه الاشد بالنسبه للانسان، بتستر على الحاجات الاخرى، ولما بيتم سدها قد تغني عن غيرها من الايه، من الحاجات. الانسان قلنا يصبر على الجوع يوم واثنين وثلاثه وعشره، انما العطش لا، المساله دي مش، ما هي الصبر عليها صعب. ف ده كده هنا وجوديا على مستوى الدنيا. فاذا نقل الامر الى الاخره، ففي الاخره بقى في يوم القيامه، اليوم ده لا، الاشد على الاطلاق قضيه الايه، قضيه العطش، قضيه العطش، يعني ما في الوقت ده المساله دي في غايه الاهميه. ولذلك هذا يذكر عنوانا لكل ما وراءه من الحاجات الايه، الماديه بقى، بيذكر عنوانا لكل ما وراءه من الحاجات الماديه، ان ده امر مهم. اما ده اللي قلناه في البيئه، قلناه في، لا بس مش مساله مصدر تنعم، يعني هم مش، هم كانوا بيتنعموا بالخمره والكلام ده، اي صح، بس هو ما، بس هم ما كانوش بيشربوا الخمره عشان الارتواء، بيشربوا الخمره عشان يغيبوا. الناس اللي بتشرب خمره ما بتشربش خمره عشان انه مشروب، هم بيشربوا الخمره عشان تخامر العقل وتغطي العقل، فلما يغيب كده يتبسط لان هو قرفان. الناس اللي بتتعاطى، ماشي، هم معظمهم بيتعاطى ليه؟ بيهرب من الواقع، بيهرب من الواقع، قرفان. فلما بيبقى بيشرب عشان ينسى، خلاص عشان ما يعيش الحاله دي. فهو ما كانش الشرب بالنسبه لهم كده، لا، هو العرب بالنسبه لهم كان الماء البارد ده كده، ده نعيم ما بعده نعيم، ده فعلا، ولا يزال الى اليوم هو ايه، نعيم ما بعده نعيم. شوية المياه الباردين دول كده في يوم حر ولا في شوية عطش، دول بالدنيا احد يقعد يشربهم كده، انا اكتر حاجة بحس فيها النعمة العطش ده، ان انا بشرب كتير، ممكن اشرب لترين مياه وانا باكل مثلا، اشرب كتير. فالواحد مثلا ما بيعطش جامد، يقعد يشرب شوية المياه دول كده، فعلا سبحان الملك. الفكره بس الناس كل، اصل برضه بعض الناس يقول لك اصل مش بشرب ميه كتير، لا، الفكره كلها بيعطش امتى وازاي. انما حتى الناس اللي ما بتشربش ميه كتير دول، اللي ما بيشربوا ميه كتير، لما بيجي له عطش بيتجنن بقى، بيخرب الدنيا، لان هو في الغالب هي الفكره ان هو امتى بيحس بالايه، امتى بيحس بالعطش بس. يعني انا مش فكره ان هو مش بيشرب الماء او الموضوع مش عنده، دي حاجه كده كده في اصل الخلقه الانسانيه، في اصل الخلقه الانسانيه. فعشان كده والله اعلم قد يبدو ان مساله الشراب هي الايه، هي عنوان للحاجات كثيره وراه، زي ما كانت نظره النعيم عنوان لحاجات وراها كتير خلاص. ولذلك دي بقى في الحاجات الذاتيه في هو نظره النعيم في قلبه خلاص، براه بقى الشراب عنوان لايه، لحاجات كتير وراه بقى، حاجات بقى من المأكولات ومن الملذات وكذا وكذا وكذا، زي ولقاهم نظرة وايه أسر ده في القلب. خلاص كده خلصنا؟ لا، ده لسه بقى هيقول لنا الحاجات اللي براهم واللي حواليهم عاملة ازاي. ففي الحاجات اللي براهم وحواليهم على ما يبدو انه عنوانها الرئيس هو مسألة الايه، السقية. في اللي جواه في قلبه خلاص ظهر في اثره في ايه، في إيه؟ تعرف وجوه من نظرة الايه، النعيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه